هذا يقول: في فرنسا عرض عليه عمل وهو عبارة عن إيصال البضائع والطرود البريدية، وقد يكون ممن يوصل إليهم البنوك وشركات التأمين، فيوصل إليهم الشيكات مثلا ونحو ذلك، فهل يجوز له قبول هذا العمل؟ وهل تجوز المتاجرة؟ هذا باب آخر. هذه الطرود البريدية تحتوي على ممنوع أو تحتوي على مباح، فإذا كانت محتوية على مباح فلا بأس، نقل الشيكات لا بأس به، نقل البضائع لا بأس به، إيصال الطرود لأصحابها كما نراه الآن في هذه الشركات، البريد الواصل الذي يسمونه كما يسمى في ديكس، أو النوع الثاني الذي يسمى DHL ونحوه من الشركات التي فتحت، لا بأس بالعمل فيها، لكن إذا علمت أن هذا الطرد يحوي محرما لا توصله. كما لو علمت أن هذا الكرتون أو هذا الصندوق فيه خمر لا يجوز لك، لأنك حينئذ تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وحاملها والمحمولة إليه، فلا يجوز لك أن تحمل مثل هذا، وإلا أصل العمل جائز.